الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 38 من دروسنا في التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه. أما بعد، فهذا هو الدرس 38 من شرح وتعليق شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى على كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ما ثبت فيه الشفعة من المشتركات، فالعقارات التي لم تقسم تثبت فيها الشفعة للشريك إذا باع شريكه، والمشتركات الأخر لا شفعة فيها، لأن العقارات يكثر الضرر فيها بالمشاركة، وغيرها بخلاف ذلك. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ما لا تصح فيه الوكالة، كحقوق الله المتعين على العبد فعلها بنفسه كالصلاة والطهارة ونحوها، وحق الآدمي الذي يتعين فعله على صاحبه كالشهادة والقسم بين الزوجات ونحو ذلك، وبينما تصح فيه الوكالة وهو ما عدا ذلك من العقود والفسوخ والحقوق المالية ونحوها. قال المصنف رحمه الله: من الفروق الصحيحة، يعني الثابتة التي دلت عليها الأدلة، الفرق بين ما تثبت فيه الشفعة من المشتركات، فالعقارات التي لم تقسم تثبت فيها الشفعة للشريك إذا باع شريكه، والمشتركات الأخرى لا شفعة فيها، لأن العقارات يكثر الضرر فيها بالمشاركة وغيرها بخلاف ذلك. هنا فرق المصنف رحمه الله بين الشفعة في المشتركات في العقارات كالأراضي والعمائر والمباني وغيرها، فهذه تثبت فيها الشفعة، والشفعة هو حق للشريك إذا باع الشريك نصيبه على طرف آخر، فإن للشريك حق الشفعة بأن يأخذ هذا النصيب الذي باعه شريكه من يد الذي اشتراه ويعوضه قيمته، وعليه على كل شريك أن يعرض على شريكه قبل أن يبيع نصيبه، فإن كان له رغبة فهو أولى بهذا النصيب بثمنه الذي سيبيعه به. فإذا الشفعة هي معتبرة في العقارات، في الأمور المشتركة في العقارات كالاشتراك في الأراضي والمباني وغيرها، لأن الشريك يتضرر بوجود شريك آخر قد لا يناسبه وقد لا يوافقه في كثير من الأمور، بل قد يترتب على هذا ضرر على الشريك، كأن يكون هذا الشريك الجديد غير متعاون، أو لا يقوم بخدمة هذه الأرض أو خدمة هذا المبنى، أو لا ينفق النفق الواجب عليه في حقه، فعند ذلك يتضرر. ولهنا ومن هنا جاء حق الشفعة كما دلت على ذلك النصوص. لكن المصنف هنا فرق في هذه المسألة في الشفعة في الأراضي والعقارات والشفعة في المشتركات الأخرى، وأن الأمور المشتركة من غير العقارات لا شفعة فيها، كما نبه المصنف في هذه القاعدة، وقال لأنه لا ضرر يلحق الشريك بخلاف العقارات فإنه يكثر الضرر فيها. مثال الشركة في غير العقار مثل الاشتراك في سيارة أو الاشتراك في محل تجاري أو في مؤسسة، قال العلماء أن الشفعة في هذه الشركات لا تشرع ولا تكون هناك شفعة، لأنه لا يلحق الشريك ضرر بوجود شريك آخر جديد بخلاف العقارات. هذا ما رجحه الشيخ السعدي المؤلف رحمه الله، ولكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرجح أن الشفعة تكون في كل شركة، وأنه يلحق الشريك الضرر بالاشتراك في أي شركة أخرى كما يلحقه الضرر بوجود شريك جديد في الأراضي. قال رحمه الله: وربما تكون الشركة في المنقول كالسيارات وشبهها أعظم ضررا من الأراضي، فإذا كانت سيارة مثلا بين اثنين فباع أحدهما نصيبه على ثالث وكان نكدا، فسيحصل اختلاف مع الأول، فربما يختلفون في استخدامها، وإذا حصل لها عطل فربما يختلفون في إصلاحها، ولو اتفق على الإصلاح فربما اختلف في قيمة الإصلاح، وهكذا. قال: فلهذا كان القول الراجح أن الشفعة الثابتة في كل مشترك إذا كان يتضمن ضررا على الشريك الأول. إذن هذا هو رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذا هو الراجح، لأن الحكمة من وجود الشفعة في العقارات هو وجود ضرر يلحق الشريك بوجود شريك جديد قد لا يتفق معه، وهذا يحصل في العقارات وفي غيرها، بل ربما كان في بعض الأمور أشد، مثل الاشتراك في السيارات وفي استخدامها وكثرة ما تتعرض له من عطل وحوادث، أو الاشتراك أيضا في المؤسسات التجارية، فإن عرضة للاختلاف. فلهذا كان الصحيح أن الشفعة تثبت في كل مشترك ما لم يتميز، كما دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما لم يقسم، هذا يدل عموم الشركات سواء كانت أراضي أو غيرها، ولكن لما قال إذا وقعت الحدود هذا باعتبار الشركة في الأراضي، وكذلك نقول إن لم تتميز الحقوق في الشركات الأخرى في مثلا المؤسسات التجارية أو السيارات أو الأجهزة المستعملة الآن، فإن الشفعة فيها تثبت كما تثبت في الشركة في الأراضي وفي غيرها، لوجود الضرر الذي يلحق الشريك بوجود شريك آخر قد لا يتفق معه كشريكه الأول. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ما لا تصح فيه الوكالة كحقوق الله المتعين على العبد فعلها بنفسه كالصلاة والطهارة ونحوها، وحق الآدمي الذي يتعين فعله على صاحبه كالشهادة والقسم بين الزوجات ونحو ذلك، وبين ما تصح فيه الوكالة وهو ما عدا ذلك من العقود والفسوخ والحقوق المالية ونحوها. إذن هذا الفرق بين ما تصح فيه الوكالة وما لا تصح فيه الوكالة. فالحقوق المتعينة على العبد كالعبادات المتعينة عليه في ذمته كالصلاة والطهارة والأذكار وقراءة القرآن وغيرها من العبادات، فهذه لا تصح فيها الوكالة، فلا يجوز لرجل أن يوكل رجل أن يصلي عنه أو أن يتطهر عنه أو أن يؤدي عنه عبادة. وكذلك حقوق الآدميين التي تتعين على الشخص نفسه كالشهادة، لا يجوز له أن يوكل رجلا أن يشهد مكانه أو أن يقسم بين زوجاته، لأن هذه متعلقة بالإنسان في نفسه وهو أعلم بها، وهذا بخلاف ما تصح فيه الوكالة كالعقود والفسوخ، مثل أن يوكل الرجل أن يبيع له أرضا أو أن يفسخ عقدا من العقود إلى غير ذلك من العقود التي تصح فيها الوكالة. واشتهر الآن بين الناس عقد الوكالات للغير في البيع والشراء وفي الفسوخ وفي سائر المبايعات وفي سائر المعاملات الآن المالية، فإن هذه تصح فيها الوكالة. إذن هذا من الفروق الصحيحة، أنه يفرق بين ما تصح فيه الوكالة وبين ما لا تصح فيه. فالعبادات المتعينة على العبد في نفسه كعبادته لله تبارك وتعالى في الصلاة والطهارة وسائر العبادات فلا تصح فيها الوكالة، وكذلك حقوق الآدميين المتعلقة بالنفس كالشهادة والقسم بين الزوجات فإنها لا تصح فيها. أما بقية العقود التي تكون بين الناس فيجوز أن يوكل الرجل أن يبيع له بيتا أو أرضا أو سيارة أو أن يشتري له أو أن يفسخ أيضا بيعا أو عقدا من العقود، كل هذا جائز. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين اليمين والنذر، فاليمين مقصود الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب وتحله الكفارة، والنذر إلزام العبد نفسه لله طاعة مطلقا أو معلقا لها على شروط حصول نعمة أو دفع نقمة، ويتعين فيه الوفاء فلا تفيد فيه الكفارة وهو نذر التبرر. وأما باقي أقسام النذر فيجري مجرى اليمين. وبهذا الفرق فرق شيخ الإسلام بين التعليق المحض في الطلاق التي إذا وجدت وقع الطلاق، مثل قوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، أو إن أعطيتني كذا فأنت طالق، وبين التعليق الذي يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، كإن خرجت من الدار أو إن كلمت فلانا فأنت طالق، أن هذا الأخير يجري مجرى اليمين تفيد فيه الكفارة. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين اليمين والنذر، فاليمين مقصوده الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب وتحله الكفارة، والنذر إلزام العبد نفسه لله طاعة مطلقا أو معلقا لها على شرط حصول نعمة أو دفع نقمة، ويتعين فيه الوفاء فلا تفيد فيه الكفارة وهو نذر التبرر. وأما باقي أقسام النذر فيجري مجرى اليمين. هذه من الفروق الصحيحة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهو الفرق بين اليمين والنذر. فاليمين تحلها الكفارة، فإذا حلف على أمر أنه سيفعله ثم بعد ذلك لم يفعل فإنه يتحلل من ذلك بكفارة، وهي كفارة اليمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أقسم على شيء أو أمر فأرى خيره خيرا منه إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكن ينبغي أن يفرق هنا بين اليمين التي هي يمين على شيء في المستقبل أن يفعل كذا أو كذا، وبين اليمين على فعل ماضي، فهذه إذا كذب فيها فهذه تسمى اليمين الغموس، كأن يحلف على شيء أنه لم يحصل أو على شيء أنه لم يقع وبعد ذلك يقول كفر عن يمين، لا، هذه ليس فيها كفارة. وإن اليمين التي فيها كفارة هو أن يقسم على شيء أنه سيفعله في المستقبل، فعند ذلك لا يتمكن، أو أنه يتمكن لكن غير ما أقسم به هو خير من أن يمضي قسمه، كأن يقسم أن لا يدخل بيت فلان من أقاربه، فنقول له هنا كفر، لأن عدم دخول بيت القريب فيه قطيعة للرحم، وكونه يكفر كفارة يمين خير من أن يبر بيمينه ويمتنع من دخول بيت قريبه ويترتب على هذا قطيعة الرحم. فإذا المقصود باليمين هنا هي اليمين التي يقسم بها الرجل على شيء في المستقبل ولا يتمكن، أو يكون عدم الفعل الذي أقسم عليه هو خير من فعله، وهذا بخلاف النذر. ولهذا قال المصنف في الفرق بينهما أن المقصود باليمين هو الحث والمنع أو التصديق أو التكذيب، وأما النذر فهو إلزام العبد نفسه لله طاعة، خاصة إذا كان معلقا على حصول نعمة، فهذا لا تفيد فيه الكفارة. قال وهو نذر التبرر. نذر التبرر هو أن يقسم على طاعة، يقول لله علي نذر مثلا إن نجحت في الاختبار أن أصوم شهرا أو أن أتصدق بـ1000 ريال، فهذا لابد من الوفاء به، ولا نقول أنه يتحلل منه بكفارة يمين، لأن المقصود والحامل له هو فعل الطاعة، فلا بد من فعل هذا النذر الذي نذره، إلا أن يكون معصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ثم بعد ذلك قال العلماء نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لكن هل عليه كفارة أو لا هذا فيه خلاف، أما نذر الطاعة لا بد أن يأتي به، لأنه قد أخذ على نفسه العهد على أن يأتي به، فلا بد أن يأتي به. قال المصنف رحمه الله وأما بقية أقسام النذر فيجري مجرى اليمين. بقية أقسام النذر التي لا يقصد بها الطاعة وإنما يقصد بها الامتناع، مثل اليمين، كأن يقول الرجل لله علي نذر إن فعل فلان كذا أن لا أسلم عليه أو أن لا أفعل كذا وكذا، فهذا يجري مجرى الأيمان فتحله اليمين، بخلاف نذر التبرر فإنه لا بد فيه من الوفاء. قال المصنف رحمه الله وبهذا الفرق فرق شيخ الإسلام وهو شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بين التعليق المحضة في الطلاق التي إذا وجدت وقع الطلاق، مثل قوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق أو إن أعطيتني كذا فأنت طالق، وبين التعليق الذي يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، كإن خرجت من الدار أو إن كلمت فلانا فأنت طالق، أن هذا الأخير يجري مجرى اليمين تفيد فيه الكفارة. أشار في آخر هذه القاعدة إلى تفريق شيخ الإسلام ابن تيمية بين التعليق المحضة، كأن يعلق طلاق الزوجة على الوقت الفلاني، يقول إن مضى شهر أو إن أتى فلان فهذه لا تفيد فيها الكفارة ويقع الطلاق، والتعليق التي يقصد بها الحث كما يحصل هذا كثيرا من الرجال، أنه يقسم على زوجته يقول إن ذهبت إلى بيت فلانة فأنت طالق، وهو لا يريد أن يطلق زوجته وإنما يريد أن يمنعها من أن تذهب إلى بيت فلانة، أو إن خرجت من البيت وفي غيابي فأنت طالق، وهو يريد منعها، فهذه التعليق على أمور يقصد بها الحث أن يحثها على عدم الفعل، فهذه تجرى مجرى اليمين. ولهذا العلماء الآن يفتون أن من أقسم على زوجته مثل هذه الأيمان فإنه على الصحيح إن لم يرد أن يعلق طلاقها على هذا الأمر فإنه تجزئه كفارة يمين في هذا الأمر ولا يقع الطلاق على الزوجة، ولكن لا ينبغي التهاون في هذا الأمر. وهذا مثل ما يحصل من بعض الناس اليوم، يزور الرجل فيقسم عليه أن يتغدى عنده، فيأبى الضيف فيقول إن لم تتغدى عندي فزوجتي طالق، أو يقول الضيف إن ذبحت لي ذبيحة فزوجتي طالق، فهذا يحصل كثيرا وهذا من الجهل. لا ينبغي للإنسان أن يجعل الطلاق وسيلة للامتناع أو أن يمنع الناس من شيء، وإنما يكون هذا بالتفاهم بين مثلا الضيف وبين من يقوم على إكرامه ومن يريد أن يكرمه بتقديم غداء أو عشاء، أن يكون بالتفاهم بينهما دون أن يلجأ أحد الطرفين إلى الطلاق. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله ومن الفروق الصحيحة الفرق بين إيقاع التحريم على الزوجة فهو ظهار فيه كفارة ظهار، وبين إيقاعه على سريته أو على طعام أو لباس أو نحوه فحكمه حكم اليمين. ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص الفرق بين لغو اليمين التي لا إثم فيها ولا كفارة، وهي اليمين التي لم يقصدها الحالف بل جرت على لسانه من غير قصد أو يحلف على أمر ماض يعتقده كما قال، ثم يثبت الأمر بخلاف اعتقاده، وبين اليمين المنعقدة على أمر مستقبل مقصود ففيه الكفارة إذا حنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. كما فرق النص بين الأمر بالحنث في اليمين إذا كان الحنث خيرا، وبين الأمر بحفظ اليمين إذا لم يكن الحنث خيرا. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين إيقاع التحريم على الزوجة فهو ظهار فيه كفارة ظهار، وبين إيقاعه على سريته أو على طعام أو لباس أو نحوه فحكمه حكم اليمين. ذكر المصنف رحمه الله من الفروق الصحيح الفرق بين إيقاع التحريم على الزوجة أو على الأمة. قال: فإذا أوقعه على الزوجة فهو ظهار وفيه كفارة ظهار، وأما إذا أوقعه على الأمة التي يتسرى بها كأن يقول هي علي حرام، قال فهذا حكمه حكم اليمين، أي ليس فيه كفارة ظهار وإنما فيه كفارة يمين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا الفرق إنما هو على المذهب، فإذا أوقع التحريم على الزوجة فهو ظهار، وإن حرم سواها فهو يمين. قال رحمه الله: والصحيح أن الزوجة وغيرها سواء، فإذا حرم الزوجة فهو يمين، وإذا حرم الأمة فهو يمين. إذن هذا ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو أنه إذا حرم زوجته فهو يمين وليس بظهار. وبعض أهل العلم يقول إن قصد بذلك المنع أو قصد به أن يحث على شيء فهو يمين، وإذا قصد أن يحرمها على نفسه كالمظاهر فإنه ظهار. إذن الشيخ ابن عثيمين هنا يقول أنه لا فرق بين أن يحرم زوجته أو أمته، أن حكمه حكم اليمين. كذلك ذكر المصنف قال: أو على طعام أو لباس أو نحوه فحكمه حكم اليمين، مثل أن يقسم يمين أن يقول حرام علي أن آكل هذا الطعام أو أن ألبس هذا اللباس، فهذا حكمه حكم اليمين، أي أنه تكفي فيه الكفارة، تكفي فيه الكفارة، بخلاف تحريم الزوجة على قول المصنف فإنه لا بد فيه من كفارة الظهار. لكن الذي رجحه الشيخ بن عثيمين رحمه الله أنه حتى تحريم الزوجة أنه حكم وحكم اليمين، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص الفرق بين لغو اليمين التي لا إثم فيها ولا كفارة، وهي اليمين التي لم يقصد الحالف بل جرت على لسانه من غير قصد أو يحلف على أمر ماض يعتقده كما قال، أي أن يقسم على أمر ماضي يعتقده كما قال أو كما أقسم عليه، ثم يثبت الأمر بخلاف اعتقاده، فهذه لا إثم فيها ولا كفارة. وبين اليمين المنعقدة على أمر مستقبل مقصود ففيه الكفارة إذا حنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. كما فرق النص بين الأمر بالحنث في اليمين إذا كان الحنث خيرا، وبين الأمر بحفظ اليمين إذا لم يكن الحنث خيرا. إذن هنا المصنف رحمه الله يشير إلى الفرق بين اليمين التي هي من اللغو والتي لا يقصد بها القسم، كالتي تجري على ألسنة الناس، يقول والله اليوم ما ذهبت للعمل، والله اليوم زرت فلانا، وهو لا يقصد بذلك اليمين، فإذا لم يوافق قوله الواقع لا نقول أن عليه الكفارة، فليس عليه كفارة وليس عليه الإثم، لقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لكن ينبغي تجنب هذا الأمر حتى لا يتعود على القسم. هذه الأيمان التي ترد على الألسنة وهو ما يسمى بلغو اليمين لا كفارة فيها ولا إثم، وأما الأيمان المنعقدة على أمر مستقبل يقصد به أن يقسم على أمر في المستقبل، كأن يقسم لرجل يقول والله لآتينك أو لأفعلن كذا وكذا، فإن هذه توجب الكفارة إذا حنث، ويجب عليه الوفاء بيمينه إذا لم يكن فيه معصية. ثم ذكر المصنف أن النصوص فرقت بين الأمر بالحنث في اليمين إذا كان الحنث خيرا، وبين الأمر بحفظ اليمين إذا لم يكن الحنث خيرا. المقصود بذلك أن يقسم الرجل على أمر في المستقبل، فهل نقول له ينبغي له أن يبر بقسمه ويفعل ما أقسم عليه، أو أن الأولى أن يكفر كفارة يمين؟ تفريق هنا بين هذا الذي حلف عليه، فإذا لم يكن فيه معصية ولم يكن فيه مخالفة شرعية ولا ضرر على أحد، فالمتعين هو أن يبر بقسمه ولا يحنث. وإذا كان يترتب عليه ضرر أو معصية أو قطيعة رحم، فعند ذلك يتعين عليه أن يكفر كفارة يمين ويحنث، لأن النظر هنا إلى المصلحة بحسب الحال. وهذا مما ذكره المصنف رحمه الله، أن النصوص فرقت بين الأمرين، بين الحنث وبين الإبراء باليمين بحسب المصلحة. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة تفريق الفقهاء بين الحنث جاهلا أو ناسيا، أنه يحنث في الطلاق والعتاق دون اليمين بالله، والصواب فيها كلها أنه لا يحنث وهو معذور بجهل أو نسيان. ذكر المصنف رحمه الله من الفروق الضعيفة تفريق الفقهاء بين الحنث جاهلا أو ناسيا، أنه يحنث في الطلاق والعتاق دون اليمين. ذكر أن هذا الفرق من الفروق الضعيفة، وهذه على طريقة المصنف، أن الفرق إذا لم يثبت عنده يصفه بأنه ضعيف أو مرجوح، مثل تفريق الفقهاء بين الحنث جاهلا أو ناسيا في الطلاق أو في اليمين، فقالوا إذا كانت اليمين متعلقة بطلاق أو عتاق فإنه يحنث فيها ولو كان جاهلا أو ناسيا، وأما إذا كان في يمين بالله فإنه يعذر بالنسيان، فإنه يعذر بالنسيان. فالمصنف رحمه الله يرى أن هذا من الفروق الضعيفة، والذي يظهر من كلامه هو أنه لا يحنث ويكون معذورا بجهله ونسيانه في كلا الأمرين. قال رحمه الله: والصواب فيها كلها أنه لا يحنث وهو معذور بجهل أو نسيان، أنه يعذر بالجهل والنسيان. وهذا الذي أيضا رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه معذور في الجميع. قال رحمه الله، قال الشيخ ابن عثيمين: والصواب ما قاله الشيخ رحمه الله، أنه إذا حنث في اليمين بجهل أو نسيان أو إكراه فإنه لا شيء عليه، لكن تبقى اليمين محفوظة، مثل لو قال والله لا ألبس هذا الثوب ونسي فلبسه، فهنا لا كفارة عليه، وإذا ذكره خلعه فورا ولا شيء عليه، ولا يلبسه فيما بعد إلا إذا كفر. ولو حلف لا يلبس هذا الثوب فلبسه يظنه غيره فلا شيء عليه، لأنه جاهل، يعني جاهل بالعين، بعين الثوب، لكن متى ما تبين له أنه الثوب الذي حلف عليه وجب عليه خلعه. ولو حلف لا يلبس هذا الثوب فأكره على لبسه فلبسه فلا شيء عليه. إذن هذا في الأيمان أنه يعذر بالجهل والنسيان فيها والإكراه، والذي رجحه المصنف وكذلك تلميذ الشيخ بن عثيمين رحمهم الله أنه لا يحنث في الطلاق والعتاق وفي اليمين بالله عز وجل، وأنه معذور بالجهل والنسيان، لأن الجهل والنسيان مما يرتفع بهما الحكم في كل الأمور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذا العذر هو عام في كل الأمور من الأيمان ومن غيرها، سواء كان في الطلاق والعتاق أو في اليمين بالله عز وجل، فإن الجاهل والناس معذور بجهله ونسيانه، لا يؤاخذ بشيء من ذلك، كما رجح هذا المصنف وتابعه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ومن الفروق اللطيفة التي تتصيد من تتبع كلام الفقهاء أن الألفاظ الصريحة في الطلاق ونحوه لا تحتاج إلى نية، ولا يقبل صاحبها إذا حوكم عند الحاكم إذا ادعى أنه أراد خلاف صريح كلامه. وأما الألفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير الظاهر منها فيقبل صاحبها حكما، لأن احتمال إرادته أقوى. وأما الألفاظ التي تحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرجوحا فلا يقبل صاحبها حكما. ولكنه يدين، وهل الأولى للمرأة أن تدين زوجها في مثل هذه الأمور أو ترفعه إلى الحاكم؟ الأولى النظر إلى القرائن، فإن علمت صدقه أو غلب على ظنها صدقه وكلته إلى دينه، لأن احتمال إرادته ما قال قوي، وإن غلب على ظنها كذبه رفعته إلى الحاكم. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق اللطيفة التي تتصيد من تتبع كلام الفقهاء، يعني أنها تستخرج من كلام الفقهاء بلطف وبتتبع دقيق، أن الألفاظ الصريحة في الطلاق ونحوه لا تحتاج إلى نية، ولا يقبل صاحبها إذا حوكم عند الحاكم إذا ادعى أنه أراد خلاف صريح كلامه. وأما الألفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير الظاهر منها فيقبل صاحبها حكما، لأن احتمال إرادته أقوى. إذن هنا يفرق بين الألفاظ الصريحة في الطلاق ونحوه، فإذا صرح بطلاق الزوجة فإنه لا يقبل قوله بعد ذلك، كأن يطلق زوجته ويقول: أنا لا أقصد الطلاق، وإنما أقصد يعني أن أطلق يعني سراحها من بيتها أن تذهب إلى بيت أهلها، لأني أنا مقيد لها والزمتها بعدم الخروج، فهذا لا يقبل لأن لفظ الطلاق صريح هنا. وأما الألفاظ المحتملة كأن يقول لزوجته: اذهبي إلى أهلك، فإذا رفعت أمره إلى القاضي وقالت إنه قد طلقني، وقال: لا، أنا لم أريد طلاقه، وإنما أريد أن أؤدبها وأريد أن تذهب إلى بيت أهلها، فيقبل كلامه في هذا اللفظ المحتمل. قال المصنف: وأما الألفاظ التي تحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرجوحا فلا يقبل صاحبها حكما، ولكنه يدين، يعني يدين الرجل. وهل الأولى للمرأة أن تدين زوجها في مثل هذه الأمور أو ترافعه إلى الحاكم؟ الأولى النظر إلى القرائن، فإن علمت صدقه أو غلب على ظنها صدقه وكلته إلى دينه، لأن احتمال إرادته ما قال قويا، وإن غلب على ظنها كذبه رفعته إلى الحاكم. إذن هنا المسألة في أن الاحتمال لما قاله مرجوح، احتمال بعيد، فلا يقبل قول صاحب هذا اللفظ، ويدان بذلك، ثم بعد ذلك ينظر في للمرأة وتوجه، فإن غلب على ظنها تدين الرجل وصدقه وحفظه لدينه فتكله إلى دينه، وإن كان هذا الاحتمال مرجوح، وإن غلب على ظنها أنه مضيع للدين ولا يباري بهذه المسائل والحلال والحرام، فإن لها أن ترفع أمره إلى القاضي. فإذن هذه المسألة متعلقة بالألفاظ، فإذا كانت الألفاظ صريحة فإنه لا يقبل دعوى من أطلقها إذا ادعى خلاف الظاهر، وأما إذا كانت محتملة لقوله فيقبل، وأما إذا كانت تحتمل احتمالا مرجوحا فهذا الذي ورد فيه التفصيل أن الأصل أنه لا يقبل، لكن هل بعد ذلك للمرأة يعني أن تقبل قوله وتكله إلى دينه أو لا، هذا بحسب حاله وما تعرف من تدينه من عدم ذلك، فهل ترفع أمره للقاضي أم لا بحسب ذلك كما ذكر هذا المصنف رحمه الله. بهذا نختم درسنا، نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.